بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من شرح أو التعليق على متن الثلاثة الأصول، وهي تتمحور أو تدور حول قضية ومسألة الأسئلة الثلاثة التي سيسأل عنها كل عبد، وهي: من ربك؟ ما دينك؟ من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ والمؤلف رحمه الله تعالى قد أوضح ذلك وبينه بطريقة علمية، مشيرا إلى أن التقليد لا يكفي في ذلك. وكان آخر ما وقفنا عنده وهو قول ابن كثير رحمه الله تعالى، ابن كثير المحدث المفسر المؤرخ إسماعيل ابن عمر، وكنيته أبو الفداء، عاش في القرن الثامن، وهو من تلامذة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. من أبرز كتبه كتاب التفسير، تفسير القرآن والبداية والنهاية وما إلى ذلك. ثم قال بعدها المصنف رحمه الله: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان. لاحظ، قال: وأنواع العبادة. سبق أن قلنا بأن العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. إذن فالعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وهي أنواع. ذكر منها الإسلام والإيمان والإحسان. قال: ومنه، أي ومن أنواع العبادة، الدعاء والخوف والرجاء وما إلى ذلك. وما ذكر إنما هو مثال فقط، وإلا فالعبادة هي الدين كله. العبادة هي الدين كله بأوامره ونواهيه، لكن قد يشكل على هذا، احنا قلنا العبادة شنايا؟ اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، وقلنا العبادة هي الدين كله، والعبادة فيها أوامر ونواهي. طيب، الأوامر يحبها الله، طيب والنواهي؟ النواهي هل يحبها الله؟ لا يحبها. إذن فكيف نقول بأن العبادة هي الدين كله؟ يجاب على ذلك بأن النواهي متى تركها العبد لأجل الله فهذا يحبه الله. النواهي متى تركها العبد لأجل الله فهذا يحبه الله، وعليه فتدخل في باب كل ما يحبه الله، أو في باب أن العبادة هي الدين كله. العبادة هي الدين كله. إذن قال: ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة إلى غير ذلك. قال: وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها. إذن سرد جملة من أنواع العبادات، ثم أجمل في الأخير وقال: وغير ذلك، إشارة إلى أن العبادة لا تنحصر في المذكورات. وغير ذلك من أنواع العبادة، التي أمر الله بها. قال: كلها لله، إذن فهذه لا تصرف، لأي أحد، سواء كان نبيا مرسلا أو ملكا مقربا. لا نصرف شيئا من عبادتنا لغير الله، فهي لا تصرف إلا لله. إذن كل هذه الطاعات وكل هذه العبادات إنما تصرف للواحد الأحد، وهذا هو التوحيد، تصرف لله لا شريك له. قال والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأن المساجد سبق أن قلنا بأن المساجد إما أن يراد بها مواضع السجود، وإما أن يراد بها أعضاء السجود. أعضاء مواضع جمع موضع، أي المكان الذي يسجد فيه لله، المكان الذي يسجد فيه لله. إذن قال وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. فسواء قلنا المساجد مقصود بها مواضع السجود أو أعضاء السجود، فلا ينبغي أن يدعى مع الله إلها آخر. إذا قلنا المساجد هي مواضع السجود، لا تدعوا مع الله أحدا وأنتم في المساجد، فهذا لا يليق. أنتم في بيت الله وتدعون مع الله غيره، فهذا غير لائق. وإذا قلنا بأن المساجد يقصد بها الأعضاء، فهذه الأعضاء من الذي خلقها؟ الله. إذن فلا يدعى بها إلا خالقها، لا يدعى بها إلا خالقها. ثم قال فمن صرف منها شيئا، كيف ما كان، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. من دعا غير الله أو استغاث بغير الله أو نذر لغير الله، فهذا قد وقع في الشرك والكفر والعياذ بالله. قال فهو مشرك كافر. والعلماء اختلفوا في قضية هل هناك فرق بين الشرك والكفر، العلماء اختلفوا في مسألة هل هناك فرق بين الشرك والكفر. فمن العلماء من فرق فقال بأن المشرك هو الذي جعل مع الله شريكا، هو الذي جعل مع الله شريكا في عبادته، كأن يدعو غير الله يا فلان يا حسين يا كأن يدعو غير الله أو يستغيث بغير الله، فهذا مشرك. ولكن لا يسمى كافرا. متى يسمى كافرا؟ إذا جحد حقا لله، إذا جحد حقا لله. إذن فقد يجتمع الشرك والكفر في من لا إيمان له، قد يجتمع الشرك والكفر في من لا إيمان له. لكن من الناس من يقع في الشرك لكن ليس بكافر، لا يجحد حقا من حقوق الله. وبعضهم سوى، قال بأن المشرك هو الكافر والكافر هو المشرك، واستدل بقول الله تبارك وتعالى في سورة الكهف أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي. هاش ما قالش ولا أكفر، قال ولا أشرك به أحدا. فهذا فيه دليل على أن الشرك هو الكفر. إذن من العلماء من فرق بين الشرك والكفر كما ذكرت، ومنهم من سوى بينهما. إذن فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. ولاحظوا هنا، طيب هل كل من مثلا من استعان بغير الله وقع في الشرك؟ ليس كل من استعان بغير الله وقع في الشرك، المسائل فيها تفصيل، لكن هنا أجمل وسيأتي التفصيل إن شاء الله تبارك وتعالى في بابه، وسيأتي التفصيل في بابه. ولذلك قد تجدون أحيانا بعض العناوين التي فيها إجمال في الحكم، وهذا يحسن في باب الوعيد، وهذا يحسن في باب الإجمال، يحسن في باب الوعيد. قد يقول الآن شيء واحد، كيف من صرف منها شيئا لغير الله فهو كافر؟ يعني أن من استعان مثلا، أن من استعان بغير الله وقع في كذا، أو من ذبح لغير الله، أو من ذبح للأكل مثلا، من ذبح للأكل أو التمتعي هل يقع في الشرك؟ نقول لا، نقول لا. إذن فالإجمال في الوعيد أدعى للزجر، أدعى للزجر ما عليناش. إذن قال فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو كافر، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو كافر. والدليل قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ومن يدعو، ومن يدعو مع الله، من يدعو دعاء عبادة كما سيأتي معنا، لا دعاء مسألة التي هي في مقدور الشخص، لا دعاء عبادة، دعاء غيره دعاء عبادة كما سيأتي معنا تفصيله. ومن يدعو مع الله إلها آخر كيفما كان، حجرا ملكا نبيا كيفما كان، ومن يدعو مع الله إلها آخر، لاحظ قال لا برهان له به، إلها آخر لا برهان له به. طيب هل الكلام هنا له مفهوم؟ بمعنى هل من دعا مع الله إلها يرى أن له حجة وله برهان فهل هذا جائز؟ لأن الله قال هناش لا برهان له به. طيب أنا لو دعوت غير الله ومعي برهان في أن هذا يجيب، في أن هذا يجيب، أو معي حجة أو دليل، فهل هذا سائغ؟ لأن الله قال لا برهان، لا برهان له. إذن فهل متى وجد البرهان جاز لي أن أدعو مع الله غيره؟ نقول لا، نقول لا. هنا الكلام لا مفهوم له، الكلام لا مفهوم له، وإنما خرج الكلام هنا مخرج الغالب، مخرج الغالب. أش معنى الغالب؟ معنى أن الناس كلهم الذين يدعون غير الله تبارك وتعالى لا برهان لهم، لا برهان لهم، فهذا هو الغالب. مثل أيضا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. طيب هل الأمر مقتصر أو هل النهي خاص بحالة خشية الإملاق الفقر؟ لا، لا، لا يجوز قتل الأولاد في أي، على أي حال، على أي حال لا يجوز قتلهم، وإنما ذكر هنا خشية إملاق لأن هذا كان هو غالب فعلهم، كان غالب فعلهم. ولذلك المفاهيم أو المفهوم يؤخذ به، المفهوم يؤخذ به إلا في مواضع منها، منها إذا كان الكلام لبيان الواقع. وربائبكم اللاتي في حجوركم، قال التي فعلا ندو الغالب، فلا يجوز نكاح الربيبة سواء كان في الحجر أو في غيره، فالكلام هنا لا مفهوم له. إذن أحيانا الكلام يكون له مفهوم وأحيانا الكلام لا يكون له مفهوم في مواطن ذكرها، في مواطن ذكرها صاحب المراقي بقوله كذا دليل للخطاب انضافا ودع إذا الساكت عنه خافا أو جهل الحكم أو النطق انجلب للسؤل أو جري على الذي غلب أو امتنان أو وفاق الواقعي والجهل والتأكيد عند السامع. تقريبا ثمانية الأحوال لا يؤخذ بالمفهوم، ومنها إذا سيق الكلام لبيان الواقع. وبعضهم قال هنا لا برهان له به، فهذه الصفة كاشفة، هذه الصفة كاشفة، يعني ما لا تقيد، لا تقيد. إذن قال ومن يدعو مع الله إلها آخر كيفما كان لا برهان له به فإنما الجواب، فإنما حسابه أي جزاؤه عند ربه، وهذا الجزاء لا فلاح فيه، لا فلاح فيه، وبالتالي قال إنه لا يفلح، إنه لا يفلح الكافرون. إذا كان الجزاء لا فلاح فيه فهذا يساوي ماذا؟ الهلاك، يساوي الهلاك ودخول النار. إذن قال فإنما حسابه عند ربه، أشنو عتاد الحساب؟ لا فلا حساب، لا فلاح فيه، وبالتالي قال إنه لا يفلح الكافرون، إنه لا يفلح الكافرون. إذن نجب دليلاش الدعاء، دليل الدعاء. قال وفي الحديث الدعاء مخ العبادة، وفي الحديث الدعاء مخ العبادة. إذن هنا بدأ المصنف بالاستدلال على كل نوع من أنواع العبادة، وأول عبادة ذكرها هي عبادة الدعاء، هي عبادة الدعاء. والدعاء نوعان، والدعاء نوعان، دعاء عبادة ودعاء مسألة. الدعاء نوعان، دعاء عبادة أن تسأل الله تبارك وتعالى وأنت تتمثل امتثال أمره، لأن الله تبارك وتعالى قال وقال ربكم ادعوني، الله تبارك وتعالى أمر بدعائه. إذن فأنا حينما أرفع يدي سائلا متضرعا وأريد بهذا امتثال أمره فهذا دعاء عبادة، يسمى دعاء عبادة. إذن دعاء عبادة وهو سؤال الله تبارك وتعالى، ودعاؤه امتثالا لأمره. أما دعاء المسألة فهو أن تسأل، أن تسأل أو تدعو الله لجلب مصلحة أو دفع مضرة، لجلب مصلحة أو دفع مضرة. طيب، وهل دعاء المسألة يوقع الداعي في الشرك؟ لا يوقعه. فأنت الآن لو دعوت شخصا دعاء مسألة، تريد شيئا، تريد قلما تكتب به، تريد مثلا مدرات، تريد أي شيء تنتفع به، فهذا إذا كان في مقدوره فهذا لا شيء فيه، فهذا لا شيء فيه. لكن إذا لم يكن في مقدوره فهنا تقع فاش في الشرك. كأن تسأله مثلا أن يذهب مرضك، أن يذهب مرضك أو يشفي غلامك، فهذا دعاء ماذا؟ مسألة. فهذا دعاء مسألة يوقع صاحبه في الشرك، لأنه ليس في مقدور المدعو أن يجيبه. إذن دعاء العبادة ودعاء المسألة، ودعاء المسألة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة. المصنف رحمه الله أورد حديثا اللي هو الدعاء مخ العبادة، وهذا حديث ضعيف كما ذكر المنذري في الترغيب حيث صدره بقوله روية، وروية من صيغ التمريض. إذن الدعاء مخ العبادة من حيث المعنى صحيح. المخ ما يكون به قوام الشيء، دب العظم إلى ما كان فيه مخ، هل يمكن للبهيمة أن تقوم؟ لا يمكن، لا يمكن. إذا لم يكن في العظم مخ فهذا دليل على هزال البهيمة التي لا تستطيع القيام. إذن من حيث المعنى الدعاء مخ العبادة صحيح، من حيث المعنى صحيح، لكن من حيث ثبوته وإسناده للنبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا يصح. وأولى منه الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. ولاحظ هنا معي رحمك الله أن النبي صلى الله عليه وسلم حصر العبادة في الدعاء، حصر العبادة في الدعاء. أين؟ عرف الجزئين، عرف الجزئين، عرف المبتدأ والخبر، عرف المبتدأ والخبر. وتعريف المبتدأ والخبر يفيد ماذا؟ يفيد الحصر، يفيد الحصر. بل وأكد ذلك بضمير الفصل، هو الدعاء هو العبادة. وهذا كله فيه إشارة وإشادة باش بعبادة الدعاء، وأنها أساس في الدين، وأنها أساس في الدين الدعاء. طيب لماذا حصر الدعاء، حصر العبادة في الدعاء؟ لأهمية الدعاء، لأهمية الدعاء. كما تقول الحج عرفة، وش الحج فيه عرفة؟ لا، فيه الطواف كذلك ركن من أركان، لكن لماذا حصر الحج في عرفة؟ لأهمية عرفة. الدين النصيحة، الدين النصيحة، حصر الدين فاش لأهمية النصيحة، وهكذا. إذن قال وفي الحديث الدعاء مخ العبادة. قال والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. هذا كذلك أورده المصنف كدليل أو أورده دليلا على العبادة. احنا بعض المرات نقول أورده المصنف كدليل كدليل ولا نحن كمسلمين يا كمسلمين، هذه العبارة لا تصح، لأن أش معنى نحن كمسلمين؟ أي بحال أي مثل لسنا مسلمين حقيقة، لسنا مسلمين كدليل يعني غير بحال الدليل ليس دليلا. لا، لذلك هذه العبارة ذكرها الشيخ تقي الدين الهلالي في كتابه تقويم اللسانين، ما نقول كدليل ولا كذا. إذن ذكر المصنف دليلا آخر وهو قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ولو قدم المصنف دليل الكتاب لكان أولى، لو قدم الدليل الذي من الكتاب لكان أولى لقوته فهو قطعي الثبوت، فهو قطعي الثبوت بخلاف الأحاديث فهي ظنية الثبوت عدا ما تواتر، عدا ما تواتر، عدا ما تواتر. إذن الناس قال وقال ربكم، انتبه، قال ربكم ما قال وقال الله، وقال ربكم. فهذه العبارة اللي هي ربكم كأنها تشير أو فيها إشارة إلى الذي يقول من المنعم والسيد والمالك والمدبر والخالق والرازق، إذن صاحب النعمة عليك هو الذي يقول. إذن فهذا يكون أدعى لاش للاستماع وللاستجابة. وقال ربكم ادعوني، إذا الله تبارك وتعالى يأمر هنا بالدعاء ادعوني، شوف أستجب لكم، لاحظ هنا لأنه لم يأتي ما يفصل بين الدعاء والاستجابة، لا لم يأتي هنا ما يفصل بين الدعاء والاستجابة، وهذا في إشارة إلى سرعة الاستجابة للداعي، في سرعة الاستجابة للداعي. وقال ربكم ادعوني أستجب، هو العادة في القرآن لا تأتياش بعد الدعاء الفاء التي تفيد ماذا؟ الفور، تفيد الفور. دعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا، شوف ففتحنا، إن معي ربي سيهدين فأوحينا. إذن دائما عقب الدعاء تأتي الفاء التي هي للفور، يعني الاستجابة الفورية. هناش ادعوني مباشرة أستجب، هذا في أيضا فور، في أيضا فور. إن الذين يستكبرون عن عبادتي، لاحظ هنا، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، على هو هل هنا تقدم ذكر للعبادة؟ ما الذي تقدم؟ الدعاء. إذن فقال إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي، فسمى الدعاء عبادة. إن الذين يستكبرون يستنكفون، يستكبرون عن عبادتي سيدخلون، تحقيقا وتأكيدا، سيدخلون جهنم داخرين أي ذليلين حقيرين، أي ذليلين حقيرين. طيب لماذا لم تكن تدعو الله تبارك وتعالى في دنياك؟ لماذا؟ لا شك أن الذي لا يدعو الله تبارك وتعالى فيه دليل عن استغنائه لله، دليل عن استغنائه. إذن هذا الاستغناء يحول إلى ماذا؟ إلى ذلة، إلى ذلة. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ثم قال ودليل الخوف، ودليل الخوف قوله تعالى فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. الخوف هو انفعال، الخوف هو انفعال يحصل إثر توقع مكروه، إثر توقع مكروه أو مرهوب، هو انفعال يحصل في النفس، انفعال داخلي يحصل للعبد أو يحصل للواحد متى توقع حصول مكروه. يعني تتولياش الإنسان خايف لأمر المستقبل، لأمر مستقبل. إذن قال هو انفعال يحصل بتوقع ما فيه ضرر أو هلاك أو مكروه. والخوف كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى هو من أجل منازل الطريق، هو من أجل منازل الطريق وأنفعها لقلب العبد، وأنفعها لقلب العبد، وهي فرض على كل أحد، فرض على كل أحد أن يخاف، أن يخاف الله، فرض على كل أحد أن يخاف الله، وهو صوت الله يقوم به الشاردين عن بابه. الخوف هو صوت الله يقوم به الشاردين عن بابه، لأنه لما كان خوف أش بيكون؟ طغيان، بيكون طغيان. إذن أحيانا الإنسان يشرد، ها؟ يشرد، فيحتاج إلى هذا الأصل، يحتاج إلى مخافة الله حتى لا يكون، حتى لا يكون من الشاردين. ومن خاف شيئا هرب منه، لكن أنت إذا خفت الله هربت إليه، هربت إليه. إذن فأنت تفر من الله إلى الله، فأنت تفر من الله إلى الله. والخوف كما ذكر أهل العلم أنواع، الخوف كما ذكر أهل العلم أنواع. عندنا خوف طبيعي، خوف طبيعي، كأن يخاف الإنسان مثلا من سبع، أو مثلا كلب به كلب. فالخوف الطبيعي إذا انعقدت أسبابه فلا يلام صاحبه، إذا انعقدت أسبابه فلا يلام صاحبه. سنتشوف مثلا واحد سبع تخاف، هذا لا يلام صاحبه، لا يؤثر على إيمانه. الله تبارك وتعالى قال: قال فأصبح في المدينة خائفا يترقب. خائف شكون هذا؟ موسى عليه الصلاة والسلام، هذا نبي وخاف. وقال له شعيب: لا تخف، لا تخف، آش نجوت من القوم الظالمين، لا تخف، لا تخف. إذن فعندنا خوف طبيعي لا يلام، لا يلام صاحبه، لكن متى؟ إذا انعقدت أسبابه. طيب إذا لم تنعقد وش يصير؟ جبن. فلقى الإنسان كده يقول إحنا تخاف من خياله، بغي يقفز، ما كاين تجعله يقفز، فهذا يصير، يصير جبنا. إذا هذا خوف طبيعي الأول لا يلام عليه صاحبه. الخوف الثاني خوف مذموم يذم صاحبه، وهو الخوف الذي يدفع صاحبه إلى ارتكاب محرم أو ترك واجب. إذن قلت بأن الخوف أنواع، الخوف أنواع، عندنا خوف طبيعي وعندنا خوف مذموم. الخوف المذموم هو الذي قلنا يدفع صاحبه إلى ارتكاب محرم أو ترك واجب، أو ترك واجب، يخاف من فلان إذا لم يستجب له مثلا في رشوة أو الكيد إلى بعض الموظفين أو إلى غير ذلك، ربما طرده فيخاف فيستجيب له، فهذا خوف مذموم وحرام، فهذا خوف مذموم ومحرم. وعندنا نوع آخر وهو ما يسميه العلماء خوف العبادة، خوف العبادة، أي أن الإنسان يخاف شخصا ما تعبدا وتألها بحيث يمتثل أمره، يمتثل أمره، يقول لي مثلا هذه خصك ديرها صافي يستجيب، يمتثل أمره. فهذا خوف التعبد أو خوف التأله، ويسميه أيضا العلماء خوف التعلق، فهذا لا يكون إلا لله، فهذا لا يكون إلا لله. ويضيف العلماء أيضا نوعا آخر وهو ما يسمونه بخوف السر، وهو ما يسمونه بخوف السر، وهو أن يخاف من غير الله، كمثلا يخاف من وثن أو كذا أن يلحق به ضررا أو يمنع عنه نفعا، قررت نفسه هو وهذا يكون عند من؟ الوثنيين الذين يتعلقون بالقبور عندهم خوف السر، يقول يحلف بالله بأنه ما فعل، يقول والله ما فعلت هذا، حلف بفلان يخاف لأجل أن يلحق به لأن لا يلحق به ضرر أو يمنعه نفعا، هذه يسمونه خوف السر، خوف السر، ولعله يمكن إدراجه تحت خوف العبادة، خوف العبادة. طيب هنا قد يأتي سؤال، ما فائدة هذا التقسيم؟ فائدة التقسيم يعني إيش؟ حتى لا نقع في الحكم، الحكم على الناس بالظلم. ما هو كل مثلا من خاف خلاص، من خاف غير الله فليس بمؤمن فهو كافر، فلا. فائدة هذه التفصيل هو وضع الأحكام في محلها، وضع الأحكام في محلها، فهذه التفاصيل وهذه التقسيمات تعين على الإنصاف وعلى العدل وعلى العدل. والخوف هذه العبادة هي عبادة قلبية تتضمن عبادة أخرى وهي الرجاء. ما يمكن الإنسان أن يعبد الله على خوف، ها؟ لأنه إذا عبد الله على مرتبة الخوف إيش بيقع عليه؟ قانط من رحمة الله، لا لا لا محل. لذلك فالخوف عبادة مضمنة لعبادة أخرى وهي الرجاء، وهي الرجاء. إذن قال ودليل الخوف قوله تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فلا تخافوهم، لاحظ هنا كيف ربط الخوف باش بالإيمان. لكن قبل ذلك إيش الآية قبل ذلك؟ إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. الشيطان دائما بالمرصاد لبني آدم عدوه، إذن فهو لا يلو جهدا في أن يحزنك وأن يخيفك. توجيه الإلهي إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. وش معنى يخوف أولياءه؟ أسبب يكون عرب هذيك أولياءه مفعول به، أيواش مفعول به ثاني، فينا مفعول به الأول محذوف. تقدير الكلام إنما ذلكم الشيطان يخوفكم أولياءه، لأنه يجوز حذف المفعول الأول. أعطيت الأموال أي أعطيت القوم الأموال، فيجوز حذف المفعول الأول، يجوز حذف المفعول الأول. إذن إنما ذلكم الشيطان يخوفكم أولياءه فلا تخافوهم أي لا تخافوا أحدا فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، أي إن كنتم مؤمنين فلا تخافوا أحدا وخافوني، لأن الجواب هنا محذوف دل عليه ما قبله. إذن فالله تبارك وتعالى نهى عن خوف غيره. طيب أي نوع من أنواع الخوف هنا؟ خوف العبادة فخوف العبادة. طيب ومن خاف غير الله خوف العبادة شو وقع عليه؟ وقع في الشرك. طيب ومن خاف غير الله الخوف المذموم الخوف المحرم هل يقع في الشرك؟ يقع في الإثم يأثم لكن لا يقع فاش في الشرك. ثم قال ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. إذن هنا ذكر المصنف رحمه الله عبادة أخرى وهي عبادة الرجاء، والرجاء معناه الطمع أو انتظار شيء محبوب. الرجاء هو أنك تطمع أو تنتظر شيئا محبوبا فهذا هو الرجاء. والرجاء قد يكون رجاء طبيعيا، طبيعي كأن تقول مثلا لشخص مثلا أرجو أن تحضر، أرجو أن تكتب، أرجو أن تقوم، فهذا يسمونه رجاء طبيعيا، هذا لا شيء فيه. وإن كان يعني بعض العلماء قال من الأدب أن لا يقال ذلك، من الأدب ألا تقال أرجو منك كذا، فالرجاء لا يكون قال لا يصرف إلا لله ولو كان طبيعيا. من الأدب مع الله ألا ترجو إلا الله. وممن ذكر ذلك محمد ابن إبراهيم رحمة الله عليه، لكن الشيخ بكر أبو زيد قال لا بأس بذلك أن يقال الإنسان تقول لشخص آخر أرجو أن تحضر، أرجو منك كذا، قال لا بأس بهذه العبارة. وعندنا رجاء العبادة، وعندنا رجاء العبادة، وهو الذي يكون فيه ماذا؟ يكون فيه طمع وتعلق وتذلل وخضوع، وخضوع. فأنت الآن حينما تنتظر محبوبا، تنتظر محبوبا، فتلتجئ إلى الله، تدعوه وتتذلل وتخضع وتخنع وتتعلق، فهذا يدخل في باب إيش؟ عبادة أو رجاء العبادة، رجاء العبادة. هذا باعتبار. وينقسم الرجاء باعتبار آخر إلى محمود ومذموم، إلى محمود ومذموم. ذكر ذلك ابن القيم رحمة الله عليه في مدارج السالكين، قال عندنا رجاء محمود إيش هو؟ رجل يعمل بطاعة الله على نور من الله يرجو ثواب الله. شوف، رجل يعمل بطاعة الله على نور من الله يرجو ثواب الله، تخدم تخدم على نور من الله ويرجو ثواب الله، فهذا رجاء محمود. ونوع آخر أيضا يدخل في باب الرجاء المحمود، رجل أذنب ذنبا ثم أقلع وتاب، فهو يرجو مغفرة الله، هو عمل الذنب وتاب منه واستغفر ثم يرجو مغفرة الله، فهذا أيضا رجاء محمود. ونوع آخر، رجل يذنب ويتمادى في ذنبه، يتمادى في ذنبه ويرجو مغفرة الله وثوابه، ويرجو مغفرة الله وثوابه، فهذا رجاء مذموم، فهذا رجاء مذموم. ويسميه العلماء بالتمني، تيتمنى تيتمنى وأن له حصول ذلك. إذن فكم عندنا من أنواع هنا؟ ثلاثة، عندنا ثلاث أنواع. إذن قال ودليل الرجاء، والرجاء كما مر معنا عبادة قلبية، وهي أيضا متضمنة لعبادة الخوف، متضمنة لعبادة الخوف. وإلا لو إنسان رجى الله من غير خوف أجبه يتسبب، فأنه يأمن، يأمن مكر الله، يأمن مكر الله، ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. إذن قال ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فمن كان يرجو لقاء ربه، الذي يأمل ويترقب ويتوقع لقاء الله، واللقاء نوعان، لقاء عام وهذا يكون للجميع، وهذا يكون للجميع، كل واحد سيلقى ربه سواء كان مؤمنا أو كافرا. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك، أي تمشي كدحا ثم فملاقيه، فملاقيه. إذن كل واحد سيلقى ربه، وهذا يسمى باللقاء العام. وعندنا لقاء خاص، لقاء خاص، وهو لقاء الرضا والنعيم، وهو المقصود هنا. فمن كان يرجو لقاء ربه، لقاء الرضا والنعيم، وفسره بعضهم بالرؤية، وفسره بعضهم بالرؤية. فمن كان يرجو لقاء ربه لقاء الرضا والنعيم فليعمل عملا صالحا، فليعمل عملا صالحا، اسمعنا صالحا موافقا للسنة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي يخلص في عبادته لله، يخلص في عبادته لله. والخوف والرجاء عبادتان عظيمتان، عبادتان عظيمتان. عندنا عبادة الخوف وعبادة الرجاء وعبادة المحبة. عبادة المحبة هذه هي بمثابة الرأس للطائر، والخوف والرجاء جناحاه جناحاه. وهل رأيتم طائرا يطير من غير رأس ومن غير جناحان ومن غير جناحين؟ لا، ما تلقاش ما تلقاش. إذن فالمحبة مقصودة لذاتها، تجعل العبد يسير، وسيره، لأن احنا كنا الآن سائرون إلى الله، سيروا هذا جمدان، احنا الآن في مضمار السباق كما ذكر ابن القيم رحمة الله عليه، في مضمار السباق، كين المسرع، كين الماشي، كين الذي يتعجل، وعجلت إليك ربي لترضى، كين الذي يسرع، كين الذي يستبق، فاستبقوا الخيرات، سارعوا. إذا كنا في مضمار سباق. الإنسان المحب يكون سيره بحسب محبته، فإن كانت محبته لله قوية كان سيره قويا. إذا فالسير يكون على حسب المحبة قوة وضعفا. الخوف يجعل العبد لا يحيد عن الطريق، لا يحيد، ما يخرج عن الطريق، أنه يخاف، يخاف الله، يخاف عذاب الله. والرجاء يجعله يواصل، والرجاء يجعله يواصل. إذن فهذه سماها ابن تيمية رحمة الله عليه بمحركات القلوب، سماها بمحركات القلوب. والخوف والرجاء قلناهما جناحا الطائر، بمعنى أن العبد ينبغي أن يسير أو أن يكون في سيره إلى الله موازيا بين الخوف والرجاء، لا يغلب الخوف فيقنط، ولا يغلب الرجاء فيأمن، لا تمشيش على مرتبتين متوازيتين، مرتبتا الخوف والرجاء. وبعضهم قال لا، تغلب الخوف في حالة ماذا؟ في حالة الصحة لأجل أن لا تطغى، وتغلب الرجاء في حالة المرض. وبعضهم قال للعكس، تغلب الرجاء في حالة الصحة، علاش؟ فإنه يدفعك للعمل الكثير، ها؟ فإنه يدفعك للعمل الكثير والعكس. والصحيح أن الإنسان أشي وازي وازي وازي بين مرتبتي الخوف والرجاء، بين مرتبتي الخوف والرجاء. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على محتضر، قال كيف تجدك؟ قال أخاف ذنوبي وأرجو رحمة الله، أخاف ذنوبي وأرجو رحمة الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمع في قلب مؤمن إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف. ما اجتمعت في قلب امرئ مؤمن إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف. ثم قال بعدها ودليل التوكل قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. التوكل أيضا عبادة قلبية، ورأى العبادة القلبية أجل وأعظم أجرا، أجل وأعظم أجرا من غيرها. إذن قال وعلى الله فتوكلوا. طيب التوكل هنا ما هو؟ هو الاعتماد على الله في جلب منفعة أو دفع مضرة مع الثقة به وبذل الأسباب المأذون فيها شرعا. إذن فيتبين أن الاعتماد يتركز أو يرتكز على أساسيات ثلاثة: اعتماد عليه، وثقة به، وبذل الأسباب المأذون فيها شرعا، وبذل الأسباب المأذون فيها شرعا. إذن فأنت الآن تريد أو مقدم على أمر من أمور دنياك، مطلوب أن تتوكل على الله، أن تتوكل على الله في ذلك، لا تتوكل على أحد. إذن فتعتمد في ذلك على الله وتثق به، وتثق به. إياك أن تسيء الظن بالله، إياك أن تسيء الظن بالله وتبذل الأسباب. أن بذل الأسباب أنت مطالب به، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط. هي الآن نفساء، كان الأولى أن لا تؤمر باش بهز الشجر. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، أنا أولى ولا لا؟ لكن القرآن يعلمنا بذل الأسباب. وأيضا فائدة أخرى، أن الإنسان حينما يكون تحت مظلة العبودية فالذي يتولى أمره هو الله، وقد ترزق من غير سبب. أنت الآن مجن نفسك العلم النفع المسلمين، حينما تكون تحت مظلة العبودية فالله تبارك وتعالى يرزقك من حيث لا تحتسب، بل أحيانا قد لا تبذل أي سبب فيأتيك رزقك هو يطلبك. لكن هنا لما فارقت مكان عبوديتها، كلما دخل عليها زكريا محراب وجد عندها رزقها، هنا فارقت مكان العبودية خرجت بتولد، فهي مأمورة ببذل الأسباب. وهزي إليك بجذع النخلة. وأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك الحجر، أن اضرب بعصاك الحجر. طيب ضرب الحجر العصا والحجر وش ينفع؟ فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. واش علاقتاش العصا بالبحر؟ واش علاقت العصا؟ ولكن واش إنه أمر بذل الأسباب، بذل الأسباب. لكن تأش مطالب ببذل الأسباب، لاحظ المأذون فيها شرعا، المأذون فيها شرعا. عندك امتحان، عندك امتحان اش بدير؟ اشني الأسباب اللي ممكن تبذل؟ توجد تقرأ. هذا هو المأذون فيه شرعا، ماشي بدل الأسباب أنك تمشي تعلق خيط ولا تعلق مثلا الودعة ولا الشيء اللي تيدرو ضرب ولا إذا المأذون فيها شرعا بدل الأسباب. لكن لا تعتمد على الأسباب، لا تعتمد على الأسباب، إياك والاعتماد على الأسباب. إحنا الآن متي بدل الإنسان الأسباب صافي صافي يتهنى. علاش؟ لأن الإنسان صافي، الدروس كلها ضبطها عظمها كذا، تولي الإنسان عنده ثقة فاش في نفسه. لا، بذل الأسباب ولا تعتمد عليها، بل اعتمد على الله وثق بالله، ولا تثق بقدراتك. فكم من واحد وثق بقدراته فخانته، وثق بقدراته فخانته. إذن اعتمد على الله وثق به وابذل الأسباب. إذن فهذا هو التوكل، يرتكز على ثلاث أساسيات. قال ودليله قوله وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. إذن وأنت تبذل الأسباب، وأنت تبذل الأسباب، ربما قد يكون من الأسباب واسطة، قد يكون من باب بذل الأسباب أن تتخذ لك واسطة بينك مثلا وبينك وبين مثلا شركة معينة. تقول مثلا لفلان الذي يعمل في الشركة الفلانية مديرا، تقول له مثلا أريد أن تبحث لي عن عمل مثلا. هذا سبب. لكن هنا ينبغي أن تعلم شيئا، وأن تتبذل الأسباب لا يكون نظرك قاصرا، بمعنى أنه تبقى متوقفا عند الأسباب. فلان هو الذي يعني كان، ما تقول سبب، فلان هو اللي دخلني، فلان هو اللي دخلني مثلا. لا، إذا وقفت عند السبب وقعت في الشرك الأصغر، وقعت عند في الشرك الأصغر. مريض تتناول دواء، هالدواش قبطلة، تقول لي النظر عندك قصر عند السبب. لا، هو سبب، لكن هز عينك، هناك ماذا؟ رب السبب، رب السبب. إن شاء أمضاه وإن شاء لم يمضه لك، إن شاء سبحانه وتعالى جعل له مفعولا وإن شاء لم يمضه. إذن ونحن نباشر الأسباب ينبغي أن لا يكون نظرنا قاصرا أو مقصورا على السبب. لا، هناك رب السبب، هناك رب السبب. إذن التوكل عبادة جليلة عظيمة، دليلها قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وعلى الله فتوكلوا، وعلى الله لا على غيره، وعلى الله لا على غيره فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. لاحظ هنا كيف ربط الإيمان بالتوكل. فالذي يتوكل على غير الله ويعتمد عليه ويعتقد فيه ويثق به فهذا وقع في الشرك والعياذ بالله، وقع في الشرك والعياذ بالله. فإن كان يظن أن هذا هو الذي اعتمد عليه لولاه ما حصل فهذا شرك أكبر. وإن كان يقول هو سبب لكن لا ينظر إلى رب السبب فهذا يقع في الشرك الأصغر، يقع في الشرك الأصغر، وهذا كثير في الناس. ثم قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه. ولاحظ هنا أنه أتى هنا باش بدليل واحد أم بدليلين؟ لعبادة الأخراش يأتي بدليل واحد، هنا أتى بدليلين، هنا نوع بدليلين. الدليل الأول لبيان وجوب التوكل على الله، والثاني فيه ماذا؟ ثمرة التوكل، والثاني فيه بيان ثمرة التوكل. ولم يأتي في عبادة، ولم يأتي في عبادة أن الجزاء فيها فهو حسبه إلا في عبادة التوكل يلي زفاس ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ثم قال ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ودليل الرغبة، الرغبة رجاء خاص، الرغبة رجاء خاص، والرهبة خوف خاص، والخشوع هو خضوع، وإن كان في غالب الأمر الخضوع يتعلق باش بالبدن، والخشوع يكون فاش في القلب وفي العين وفي الأصوات، في العين وخشعت الأصوات خشعا أبصارهم ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم. إذن الخشوع هو خضوع وتذلل، لكن أغلب ما يكون الخضوع فاش في البدن، في البدن. وقد يكون الخشوع في البدن الذين هم في صلاتهم خاشعون، الذين هم في صلاتهم خاشعون. إذن الرغبة عبادة خاصة، الرغبة عبادة، والرهبة عبادة، والخشوع كذلك عبادة. ما الدليل؟ قال إنهم كانوا يسارعون، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. إنهم الضمير يعود على من؟ أنبياء. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه. إنهم قاعدك الأنبياء اللي تذكروا من بين ماش زكريا وزوجته. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، يسارعون في الخيرات ويدعوننا، ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وفي هذه الآية بيان على أن الرغبة والرهبة والخشوع عبادة، لأن الله أثنى على أصحابها. إذن كل أمر يعني أثنى الله تبارك وتعالى على أصحابه فهذا يدل على أنه عبادة، كل أمر يعني أثنى الله على أصحابه فهذا يدل على أنه عبادة. ثم قال ودليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم واخشوني. هذه عبادة أخرى اللي هي عبادة الخشية، حيث أمر الله تبارك وتعالى بها فقال فلا تخشوهم واخشوني بإثبات لي، لعلها لم تثبت إلا في آية البقرة، في آية البقرة في قصة تحويل القبلة تمك فين كيناش فلا تخشوهم واخشوني، لأنه كثر الكلام وانحرف من انحرف وانقلب على عقبه من انقلب، فأبرز الله تبارك وتعالى ذاته العلية لأجل أن يخيف المرجفين ويثبت المؤمنين. ثم كيف كاين فازياتها فقط، ما كاينش في القرآن بإثباتها فلا تخشوا مخشوني إلا في آيات البقرة في قصة تحويل القبلة، لأنه وقع فيها أخذ ورد وانقلاب وإرجاف وما إلى ذلك، فأبرز الله تبارك وتعالى ذاته العلية. قال فلا تخشوهم واخشوني. والخشية شنايا؟ خوف مصحوب بعلم، خوف مصحوب بعلم. إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. إذن فالخشية هي خوف مقرون بعلم، مقرون بعلم. تقول ابن ناصر السعدي رحمة الله عليه: الخوف والخشية والرهبة والوجل، هذه كلها ألفاظ متقاربة، كلها ألفاظ متقاربة. ثم قال: ودليل الإنابة قوله تعالى، هذه أيضا عبادة أخرى، الإنابة هي عبادة قلبية أيضا. ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا، أمر بالإنابة، هذا دليل على أنها عبادة. والإنابة ما هي؟ الإنابة هي توبة مع إقبال، هي توبة مع إقبال على الله. هي توبة، شروط التوبة تعرفها: الإقلاع عن الذنب والندم والعزم على أن لا يعود، ويرجع الحقوق إلى أهلها. إذن فهي توبة مع زيادة الإقبال على الله، الإقبال على الله. وهنا لم يذكر المصنف رحمه الله عبادة التوبة لأنها داخلة تحت إطار الإنابة. وكين عندنا نوعان من الإنابة، عندنا إنابة عامة، إنابة عامة وهي إنابة العباد إلى ربهم في حالة الاضطرار، في حالة الاضطرار إذا وقع مكروه أو كذا، كل ناس ينيبون ويقبلون على الله. قال الله تبارك وتعالى: وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه، منيبين إليه، يعني قاعد كل الآفات اللي تجدوا يقلعون عنها ثم يرجعون ويقبلون على الله متذللين متضرعين. هذه إنابة عامة تكون من الجميع. وعندنا إنابة خاصة وهي إنابة أوليائه جل وعلا، وهي عندنا إنابة أوليائه جل وعلا، وتكون فيها محبة وتضرع وتذلل وإقبال، ها، وهي التي أمر الله بها. الإنابة اللي هي إنابة الأولياء تكون فيها محبة، سنقبل على الله محبة، متذللا متضرعا مقبلا عليه، ها، وهي التي أمر الله بها: وأنيبوا، وأنيبوا إلى ربكم، راحطني إلى ربكم. ثم قال: وأسلموا له. وش مقصود أسلموا هنا؟ هنا أسلموا له أي الاستسلام، الاستسلام الشرعي، الاستسلام الشرعي. وأسلموا له أي انقادوا إلى أوامره واجتنبوا نواهيه، لأن الإسلام كاين إسلام شرعي وإسلام كوني. إسلام شرعي هو الاستسلام لأوامره واجتناب نواهيه، والاستسلام والإسلام الكوني أن تستسلم لأقدار الله الكونية التي تجري عليك، هذه كل واحد تجري عليه شاء أم أبى. قال الله تبارك وتعالى: وله وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا أو كرها. أنت الآن الأمور الكونية تجري عليك شئت أم أبيت، وخما بتشتر غجشت، وخما بتشمس غجي رغما عنك، طولك عرضك لونك أيضا تسماش، هذا الكل يستسلم له. تسمى استسلام كوني، تسمى استسلام كوني. وعندنا استسلام شرعي هو المطلوب هنا: وأسلموا إلى رب، وأسلموا له، وأسلموا له. إذن قال: ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. عندنا كذلك من أنواع العبادات وهي من أجل العبادات أيضا الاستعانة، الاستعانة. والاستعانة هي طلب العون، والاستعانة هي طلب العون. فالألف والسين والتاء للطلب، باستفعل اطلب تحول، طاوع أفعل أو، وافق تفعل أو وافق به افتعل أو وافق به افتعل. إذن معنى استعانة أي طلب الإعانة، أي طلب الإعانة. والاستعانة أو طلب الاستعانة تتضمن ثلاثة أمور، تتضمن الخضوع والتذلل والاعتماد والثقة. إذن الاستعانة تتضمن ثلاثة أمور، أش قلنا؟ الخضوع والتذلل والاعتماد والثقة. فمن استعان بمخلوق وكانت استعانته على هذه الصفة فيها تذلل واعتماد وثقة فقد وقع في الشرك. لذلك الاستعانة التي فيها التذلل والخضوع والاعتماد والثقة لا تكون إلا لله. فهذا نوع. ونوع آخر أن تستعين بقادر حي، أن تستعين بقادر حي حاضر، تستعين بقادر حي ما هو ميت، بحي قادر حاضر قدامك، تقول لي فلان بغيت منك كذا وكذا، هذا جائز، تلزم معي هذا كذا ولا تدفع معي كذا، فهذا جائز أن تستعين بقادر يقدر أشي ينفعك، وحي ماشي ميت، وحاضر ماشي غائب. فمن استعان بعاجز، واحد عاجز تقول لي عاوني، أشي اسم هذا؟ لا عبث، عبث واحد مثلا عرج ولا كذا تقول لي عاوني نزاد، هذا عبث. فمن استعان بعاجز فهذا عبث، ومن استعان بميت فهذا شرك. وكذلك من استعان بغير حاضر، ما كاين كاع هو تيقول لي فلان خلصني من هذه ولا كذا، فهذا يدخل في باب الشرك. وعندنا نوع آخر من أنواع الاستعانة، والاستعانة بالأعمال الصالحة. الاستعانة بالأعمال الصالحة، تريد أمرا ما، ها تستعين مثلا بالصلاة، تستعين مثلا بالصدقة، ها بالصدقة، قال الله تبارك وتعالى واستعينوا بالصبر والصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة. إذن تستعين بطاعات على أمورك، مثل المرض تستعين على برئه باش بالصدقة، داووا مرضاكم بالصدقة، داووا مرضاكم بالصدقة، وهكذا. إذن فهذه أنواع الاستعانة. قال ودليل الاستعانة إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد أي لا نعبد إلا أنت، وإياك نستعين أي لا نستعين إلا بك. وهذه الكاف هنا تكتب كما يقول أهل العلم بماء العين، أن فيها أنس به سبحانه وتعالى، إياك ما وإياكم، إياك. فكان الإنسان وصل إلى مرتبة صار قريبا من ربي، صار ينجي باش إياك ما وإياكم، ها مرتبة الإحسان التي يقترب العبد فيها من ربه، مرتبة الإحسان، واسجد واقترب إياك. وفيها أيضا البراءة من كل معبود، لا أريد إلا أنت، ها لا أريد إلا أنت. وفيها أيضا التحرر من جميع الرق ومن جميع العبودية، لا أعبد لا مالا ولا نساء ولا إلا أنت، إياك. شوف نعبد كلنا ندين لك باش بالعبادة، ثم إياك نستعين. العبادة غاية والاستعانة وسيلة، فلذلك خدم الغاية على الوسيلة. إياك نستعين دخل في العبادة ولا ما دخلش؟ طيب لماذا أفردت؟ لأهميتها، معنى أنك لن تعبد الله إلا إذا أعانك. ولاحظ هنا أمر آخر أيضا، ما قال إياك نستعين على كذا، ترك الأمر مطلقا، معنى أنه جميع أمورك لن تصل إليها إلا بالله، لن تصل إليها بالله. والله لن يصل إلى أي شيء إلا بالله، فكيف يوصل إلى الله بغير الله؟ أي حد بتوصل لا يمكنش إلا إذا أعانك الله. لن يصل العبد إلى أي شيء إلا بالله، إياك نعبد وإياك نستعين. وأيضا في الحديث إذا استعنت فاستعين بالله، أي إذا أردت أن تستعين فاستعين بالله. فهذا توجيه نبوي، توجيه نبوي من حديث عبد الله بن عباس الحديث العظيم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعين بالله. ثم قال: ودليل الاستعاذة قوله تعالى كذا. الاستعاذة كذلك عبادة عظيمة، الاستعاذة كذلك عبادة عظيمة. والاستعاذة من استعاذة أي طلب العوذة، أي لجأ واحتمى بشيء، أي لجأ واحتمى بشيء، لأن الاستعاذة ثنائية، هي الاعتصام والالتجاء إلى من تعتقد أنه يكفيك ويعيدك ويحميك. إذا الاستعاذة هي طلب العوذ واللجأ إلى من تعتقد أنه يكفيك ويحميك، ويحميك. والاستعاذة فيها كمال الافتقار، فيها كمال الافتقار والتذلل، كذلك كمال التذلل والاعتصام. أنت الآن حينما تحتمي بشخص تعتصم به، كمال الاعتصام، وتثق بحمايته، وتثق بحمايته. والاستعاذة تكون بالله، وتكون بصفة من صفاته: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. وتكون بكلماته: أعوذ بكلمات الله التامات. إذا تلتجئ وتحتمي بالله أو بصفة من صفاته أو بكلماته، أو بكلماته. والاستعاذة ما قلنا في الاستعانة نقول فاش في الاستعاذة: إذا استعذت بشخص متذللا خاضعا واثقا به وقعت في الشرك. فالاستعاذة المتضمنة للاعتصام والثقة، الاعتصام والثقة هذه لا تكون إلا لله. تستعيذ بحي قادر حاضر جاز لك ذلك، تستعيذ يعني تحتمي به، رجل له كلب أو سبع فتحتمي به، تطلب منه أن يعني يدفع عنك ضرر سبع أو شيء من هذا القبيل، هذا الأشياء. ثم قال: ودليل الاستعاذة قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق. قل أعوذ برب الفلق، أي قل يا محمد ألجأ وأحتمي، ولتقل أمتك بالتبع أيضا: ألجأ وأحتمي باش برب الفلق. الفلق ايش مقصود بهنا؟ الصبح. إذا فالذي له القدرة التامة والمطلقة على إذهاب الظلام والإتيان بالضوء فهو قادر على كل شيء. إذا فأحتمي به، أحتمي به. إذا أعوذ برب الفلق أي ألتجئ وأحتمي برب الصبح، فهو سبحانه وتعالى القدرة التامة المطلقة. قل أعوذ برب الناس أي أحتمي وألتجئ، ألتجئ وأحتمي وأعتصم برب الناس، فهو مالك أمرهم، فهو القادر على دفع أذاهم عني. ثم قال: ودليل الاستغاثة. الاستغاثة هي طلب الغوث، هي طلب الغوث ممن يستطيع أن ينقذك من ضيق أو شدة. الاستغاثة من استغاث، والألف والسين والتاء للطلب، أي طلب الغوث ممن يستطيع أن ينقذك من ضيق أو شدة، ضيق أو شدة. إذن واش غادي يكون الفرق بينه وبين الاستعاذة؟ واش غادي يكون الفرق بينه وبين الاستعاذة؟ إذا الاستغاثة فيها طلب إزالة شدة، لا هذه كاش تطلبهاش، أن يحميك، أن يحميك من شيء متوقع، أن يحميك من شيء متوقع. إذن قال: ودليل الاستغاثة ليطلب الغوث قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم. والاستغاثة كالاستعاذة فيهاش كمال الافتقار والتذلل، فيها كمال الافتقار والتذلل أيضا، واعتقاد الكفاية واعتقاد الكفاية. إذ تستغيثون ربكم، هتجي أين؟ في غزوة آش بدر. في غزوة بدر بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يستغيث ربه ويسأله ويدعوه، والناس كلهم نائمون، والنبي صلى الله عليه وسلم ماثن بين يديه يدعو ربه ويصلي حتى سقط الرداء من على منكبيه أو منكبيه الشريفتين، حتى رق له أبو بكر فقال: يا رسول الله كفاك مناشدتك لربك، إذ تستغيثون ربكم، شوف، فاستجاب لكم. تستغيثون ربكم، يستغيث متذللا مفتقرا معتمدا واثقا به جل وعلا. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. ثم قال: ودليل الذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي إلى آخرين. الذبح كذلك عبادة من العبادات لا تصرف إلا لله، وهي عبادة ناس قلبية ولا فعلية؟ فعلية. ها؟ فعلية. والذبح معناها إيش؟ إراقة الدم. الذبح معناه إراقة الدم، إراقة الدم. إذن ذبح إيش؟ القربان أو ضحية، أضحية أو هدي. وهذا الدم من الذي أودعه في العروق؟ الله. إذن فلا يراق إلا له، فلا يراق إلا له. والذبح أنواع، عندنا ذبح يقع على وجه القرب والطاعة، فهذا لا يكون إلا لله، ذبح عبادة يقع على وجه القرب والطاعة، فهذا لا يقع إلا لله. فمن ذبح لغير الله كأن يذبح في وجه فلان، في وجهه تتمجي وتذبح لهاش في الوجه تاو، أي ذبحهاش عبادة، فقد وقع في الشرك والعياذ بالله. وعندنا ذبح يسمى ذبح الإكرام، الإنسان يذبح شاة أو ديكا أو عنزة إكراما لشخص أو لأجل عقيقة، فهذا مشروع، هذا مشروع يثاب عليه العبد. واحد الإنسان مثلا جاو وقاعد أنت مشيت ذبحتي لي وجبت لي اللحم، مشيت ذبحتي لي في الوجه تاعه تعظيما له، لو ذبحت في وجهه تعظيما له أنا وقعت في الشرك، لا، هو مشى وذبحت له إكراما له. ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما استضافهم ذلك الصحابي، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما حمل الموسى السكين قال: اجتنب ذات ذر، اجتنب ذات ذر، أي لا تذبح ذات، لا تذبح حلوبا. النبي صلى الله عليه وسلم أقره، يريد أن يكرم النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، يريد أن يكرم النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. وقال لعبد الرحمن بن عوف: أولم ولو بشات. إذن فالذبح الذي يقع على وجه إكرام الضيف هذا جائز، وقد يكون ذبحا من نوع آخر، ذبح لأجل التوسعة للعيال والتلذذ بالأكل، فهذا كذلك لا شيء فيه. أولم يروا أنا خلقنا لهم، أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ومنها يأكلون. في جدتي واحد الخوفة وذبحتها وبيزت متعمرصة كنت وليدا، لا شيء فيها أيضا، فهذا جائز. إذن عندنا الذبح لغير الله نوعان، الذبح لغير الله نوعان، يأكل ما يقع على وجه التعظيم وهو الذي يكون في وجه الذابح فهذا شرك، وما يقع على وجه الإكرام والتوسعة على النفس وكذا فهذا جائز. إذن قل إن صلاتي، قل إن صلاتي نفلا كانت أو فرضا، ونسكي، قيل النسك المقصود به ناش الذبيحة، وقيل ما هو أعم العبادة عموما ويدخل فيها الذبح، ونسكي ومحياي أي وأمر حياتي وأمر مماتي لمن؟ لله، الذي يستحق أن توجه له هو الله، لله، شوف، لا لله رب العالمين، لله رب العالمين، علاش بتكون لله؟ لأنه هو رب العالمين، ها؟ ها؟ وهو معبود ليس معبود سواه، ها؟ والمستحق للعبادة، لا شريك له، إثبات نفي، لا شريك له، وبذلك أمرت، وبذلك أمرت، من الآمر هنا؟ الله. إذن فحذف للعلم به. فحذف للعلم به وأنا أول المسلمين. والأولية هنا قد تكون أولية زمان وقد تكون أولية سبق. إذا قلنا وأنا أول المسلمين قد يراد بالأولية هنا أولية سبق، يعني أنا أول المسلمين، فيكون المقصود بالمسلمين هنا أمته، أنه هو أول من آمن صلى الله عليه وسلم. وإذا قلنا الأولية هي أولية القياد وطاعة، بيكون هو أول المسلمين منذ آدم عليه الصلاة والسلام، لا أحد يستطيع أن يبلغ رتبته في طاعته وعبادته لربه. إذن فالأولية قد تكون أولية سبق، وقد تكون أولية انقياد، وقد تكون أولية انقياد. ثم قال ومن السنة، لاحظ هنا اشتنوع تاني، ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله وش معنى لعن الله هنا؟ طيب وهل طرد وأبعد، وهل اللعن دائما يكون بمعنى الطرد والإبعاد؟ إذا كان اللعن من الله فهو معناه الطرد والإبعاد، وإذا كان من غير الله يكون معناه الشتم والسب. لعن الله من لعن والديه، شوف لعن الله من لعن والديه، كيفش لعن والديه؟ سبهما وشتمهما. إذا لعن الله أي أخرج وأبعد وطرد عن رحمته من ذبح لغير الله، كأن يذبح لولي أو يذبح لوثن أو إلى غير ذلك، فهذا ملعون. ولعن هنا تحتمل الخبرية وتحتمل أنها إنشاء، أي اللهم لعن من فعل هذا الفعل، وتحتمل أنها خبر، يعني أنه هذا ملعون مطرود، ملعون ومطرود. ثم قال ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر. النذر شنو هو؟ النذر هو أن تلزم نفسك طاعة من الطاعات، أن تلزم نفسك طاعة من الطاعات لم يلزمك بها الشارع، كأن تقول علي صيام عشرة أيام، علي صيام عشرة أيام، يعني أش بدنا نصوم عشر أيام؟ شكون اللي قال لك صوم عشر أيام؟ كاين شي دليل؟ كاين شي دليل؟ لا، أنت الذي ألزمت بها نفسك. إذن أن تلزم نفسك بطاعة لم يلزمك بها الشارع، وهو نوعان، نذر معلق ونذر ابتدائي. نذر معلق ونذر يكون نذر ابتدائي. المعلق شنو هو المعلق؟ هو الذي يكون مرتبا على أمر، تقول يا ربي إن شفيت فلان، إن شفيت أبي أو أمي أو ولدي أو كذا صمت لك عشرة أيام مثلا، أشيت ماذا؟ نذر معلق، يا ربي لن يحفظ امتحان غادي ننفق مثلا 100,000 ريال، أعطيت اسمه نذر معلق. وكين نذر أش ابتداء، نذر ابتداء. أشنا هو نذر ابتداء؟ تقول أنا غادي نصوم 10 أيام، فتلزم نفسك بصيام 10 أيام من غير أن يتعلق الأمر بشيء. والنذر اختلف العلماء فيه، فمن العلماء من قال بأنه مكروه، ومن العلماء من حرمه قال هو حرام، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يستخرج من البخيل. والناذر إذا أتى بالطاعة لم يأتها وهو منشرح الصدر مطمئن لها يتلذذ بها، لا، إذا قلت مثلا لا تشفي بيت كذا من يتم تنصم ماش تندير؟ تنصم وأنا مكره، فأفقد ثمرة العبادة، فأفقد ثمرة العبادة وثمرة الطاعة. ولذلك بعض العلماء حرمه، تقول لي ورى الله تبارك وتعالى أثنى على فاعله، قال يوفون بالنذر، قال وليوفوا نذورهم وأمر بالإيفاء. إذن أقول الممنوع هو ابتداؤه، الممنوع هو ابتداء عقده من البداية، لا ما خصكش أش تنذر. طيب لو نذرت هنا بيجيش أنه يجب أن تفي بنذرك ما لم يكن معصية، ما لم يكن معصية. من نذر أن يطيع الله فليطعه، لكن من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه فلا يعصيه. وهل تلزمه الكفارة؟ قيل لا تلزمه، قيل تلزمه. إذن نقف، إذن قال الدليل، قال يوفون بالنذر ويخافون، هنا أثنى الله على الذين يوفون بالنذر، قال يوفون بالنذر، وقلنا ذاش يوفون بالنذر بعد عقده، وإلا فعقده ابتداء ممنوع، إما على سبيل الكراهة وإما على سبيل التحريم. ويخافون يوما كان شره، ويخافون يوما ليوم القيامة كان شره مستطيرا، أي منتشرا عاما، أي منتشرا عاما بين الناس إلا من أدركته رحمة الله. أقف عند هذا القدر، أسأل الله جل في علاه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يختم لي ولكم بالصالحات، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يستر عوراتنا ويؤمن روعاتنا، إنه جل وعلا ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.